بإذاعة الإسكندرية. أي هذا الصبي الذي كان في ذلك الوقت في تلك السن التي لا يكاد فيها من كانوا في مثل سنه يعرفون ما الزجل وما الكتابة، كان هو يسعى لأن ينشر في مجلات ذات شأن في ذلك الوقت مثل مطرقة والبعكوكة. الأستاذ كامل كان له مزايا جميلة جدا، من ضمن مزاياه إن أجي أقول حاجة أنا أو غيري والمسمع كان عالي جدا، رد الفعل عنده بيتلخص في كلمة واحدة: آه يا قلبي. كان تميزه أساسا بالنسبة للشعبيات الجنوبية، الشعبيات اللي بتمس الحياة وبتتعمق في الحياة في الجنوب المصري الصعيد، صعيد مصر. المسلسلات بتاعت الأستاذ كامل لو أتيح لها بؤرة الضوء اللي في القاهرة في التلفزيون كانت هتبقى من أروع وأجمل المسلسلات اللي بيقدمها التلفزيون في اللون الصعيدي. ولد كامل محمود حسني في 14 أبريل عام 1929 بمدينة السويس، وكان والده يعمل موظفا بالسكة الحديد، وفرضت عليه طبيعة عمل والده التنقل بين البلدان، فانتقل إلى القنطرة شرق، وكان حين ذاك صبيا صغيرا سرعان ما ظهرت عليه موهبة كتابة الزجل. وفي عام 1947 انتقل إلى الإسكندرية مع عائلته واستقر بمنطقة المعمورة وكون رابطة للزجالي. وعن هذه الفترة وسيرته الزجلية يحدثنا الدكتور محمد زكريا عناني، الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. المسيرة الفنية تبدأ أيضا مبكرا إلى أقصى درجة، إنه في سنة 1940 يحصل على شهادة الابتدائية، وفي سنة 1940 أي هذا الصبي الذي كان في ذلك الوقت في تلك السن التي لا يكاد فيها من كانوا في مثل سنه يعرفون ما الزجل وما الكتابة، كان هو يسعى لأن ينشر في مجلات ذات شأن في ذلك الوقت مثل مطرقة والبعكوكة، فينشر سنة 53 مجموعة أزجلنا، سنة 64 ينشر العمل الرائع ملحمة شعبية فريدة من نوعها فارس بني مر، وهي التي ستجعله يشتهر ويحصد الجوائز وغيرها. يا ريت كان بإيدي سنة 86 فين الربيع 87 في نور القرآن 1988 وعلى القهوة التجارية سنة 89. لا أنسى قبل ذلك الفوازير والتي نشرت سنة 80 ودراما إذاعية رائعة اسمها صالح وصالحة ينشرها سنة 1980، فضلا عن دراسات تتوالى عن بيرم التونسي وعن أبي بثينة شاعر الشعب، فضلا عن دراسة حول الموال وكتاب جميل رائع عن سيد درويش. في فجر صوت المؤذن نادى ردن صدى فوق مسجدك يا رسول الله ويا محلاه، باعت مع صوته للفجر اللي جاي ضياه، فارد شراع مضيع على المدنتين بيقول المركبة قايمة يا مسافرين لوجه الله، هرولت وسط الجموع الحق مع اللحقين، مكان في وسط السفينة اطلع بالتايبين، وفرشت سجادتي وسط زحام مع الفرشين، اوصل بها كبري اعبر فيه من الدنيا للوجد للمجد للحب العفيف للدين، كما سيول المطر تجرف جبال وتلال وتصب في نهر يروي الناس بمية زلال نزلت سيول الخلايق من يمين وشمال تغسل شوارع المدينة بالدعاء والحمد وتفيض بنور الإيمان على كل ليل وضلال. تخرج كامل حسني من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعمل بمصلحة الجمارك، وقد تعددت مواهبه بجانب الزجل، فبرع أيضا في الدراما الإذاعية، وأصبح من أبرز كتابها وفارس من فرسانها منذ افتتاحها عام 1954، بل استحدث أشكالا لم تكن معروفة من قبل، وهي الدراما الصعيدية بحكم عمله في الصعيد لمدة 5 سنوات. أتقن فيها لهجتهم واقترب من مشاكلهم وقدمها للمستمع السكندري في مجموعة من الروائع الدرامية، منها السيسبان، عابر سبيل، غريب، وهريدي وهمام. وبعد هالك يا هريدي، امسك دموعك حبتين يا ولدي. اعمل ايه يا عم مبروك؟ اقول لما ايه واقول لها كيف؟ المهم انت، انت تمسك روحك حبتين وسيب مايتك. اني حقول لك، اني عارف انها عيانة، لكن ما باليد حيلة يا ولدي. حقول لها الخبر واحدة واحدة. حتموت التانية اذا سمعت. الدنيا سودت في عيني يا ابوي، ورجلي ما حملنيش. اسمع يا ولدي، ريح انت هنيه في الدار حداي، واني رايح داركم. يا ويل يا ويل، الطاي راحوا فين الساعة دول؟ الباب مفتوح يا فهيمة، يا فهيمة، محدش هنيه. اقعد يا هريب، اقعد انت واني مش حغيب عليك. كانت بطلته المفضلة لمعظم هذه الأعمال هي الفنانة القديرة نادية أمير التي شاركته في هذه المسيرة الدرامية، وعنه تقول: أنا من حظي أني اشتغلت مع الفنان الكبير والكاتب المبدع الأستاذ كامل حسني، اللي كان قبل ما يعني يكون مؤلف أو يكون زجال أو كده كان والد ليا. أنا بحبه جدا وما زلت بحبه جدا ومفتقداه جدا جدا، ويكفي إنه هو أول فنان أو إنسان يعني حطني في أول درجة من درجات النجاح، يعني خلاني أحس يعني إيه نجاح، عشان كنت في بداية حياتي. واختارني الله يرحمه الفنان المبدع حسين أبو المكارم في دور رئيسي في مسلسل اللي هو صالح وصالحة، فكنت أخدى دور مسعودة، وده كان دور شريرة، ما تفهموش إزاي أنا عملت الشريرة دي إزاي، فطلعت ناجحة جدا، وكانت من تأليف الأب الغالي الأستاذ كامل حسني، فأنا بدين له ده طبعا لغاية دلوقتي. صباح الخير يا ست الحسن. الله، على فين؟ صالح ابعد عني. وبعدين يا مسعودة، جرالك ايه؟ هو انت كل يومين تعملي لك حكاية معايا؟ ولا حكاية ولا رواية، كفاية بقى. بس استني، اوقفي، هكلمك كلمتين وروحي مطرح ما انت رايحة. هي دي اخرة العشرة الحلوة. قول لنفسك، قول لروحك، بتسألني انا؟ فهميني بس يا بنت الناس، حصل ايه؟ حصل ان الناس بتنتش في سيرتي. واحنا مالنا بالناس؟ انا هتجوزك على سنة الله ورسوله. شبعت من الكلام ده. قلتلي هكلم ابوكي، ما كلمتوش. قلتلي لما تمر ايام الحزن، بقالنا سنة ونص ما انتش سائل. بس انت اللي مش عاوز. انا؟ ايوه. وحياة راسك يا مسعودة، انا بكلمك جد، واللي في قلبي هو اللي على لساني. خلاص، لما تنفذ اللي بتقوله تبقى تكلمني، ابقى لك بحالي وبشرع الله. خلاص، الليلة هكلمها. تكلمها؟ مين دي؟ أختي صالحة. أنت كنت مستني لما تاخد الإذن من أختك؟ يا مسعودة، أنت ما تعرفيش صالحة، أختي عاقلة وعابدة، وأبويا قبل ما يموت محلفني أخد رأيها في كل حاجة. كده؟ طب وإن ما وافقتش بسلامتها؟ وهو معقول حتمشي كلامها عليا؟ أما نشوف يا صالح. بكرة تشوفي يا روح صالح. يا حياة صالح، بس صبرك بس، ده الصبر طيب. أصبح المؤلف والزجال كامل حسني أحد رموز الدراما السكندرية من بداية الستينات وحتى منتصف التسعينات، حيث كان آخر عمل له مع المخرج الكبير هنادي محمود، وهو مسلسل ذهب وأبو زيد عام 1995. وسبقه تعاون في عدة أعمال، منها باب 14، عيون لا ترى الحياة، شهرستان، وابن عروس. ابن عروس، ابن عروس. حكاية ابن عروس، التأليف كامل حسني، الألحان فتح جنيد، الغناء منى أحمد وأبو الوفا السوهاجي، إخراج هنادي محمود. اجده يا أحمد، مالك زعلانة ليه؟ ما تنحرق ولا تروح في داهية، أنا بطفي بالنار دي، نار تانية جوه في قلبي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ احنا اتفقنا نمشي سوا من نجع ده، وديني وياك. ما اتفقناش تولع في الزريبة وتولع فيها النار الوعرة دي؟ يا ستي، زريبة وراحت، راحت ولا جت هي زريبة، أنا كمان خربوا داري. لا، أنا أزعل منك بعدين. وأنا ما قدرش على زعلك، لو كنت عارف إن ده يضايقك ما كنتش عملته. أعذريني يا عزيزة، لو كنت في مكاني اللي شفتيني فيه ده، وانت مدفونة كلك وعينيك بترعى في الظلمة والفران بتتنطط حواليكي، كنت عرفت اللي جوايا ايه. وكان الجزء الأكبر من أعماله مع المخرج عبد الحي شحاتة، الذي صنع مجده الفني من تعاونه مع المؤلف الكبير كامل حسني، فأثري الإذاعة بروائع درامية لا تزال علامات مميزة في تاريخ دراما الإذاعة، بما تحمله من أفكار وأداء عبقري لجيل الفنانين العظماء، وقدرة على الإبداع لكليهما، فأتحفونا بهذه الأعمال: غريب، مكتوب، أمينة، حكايات الأغاني، عابر سبيل، بدور، والسيسبة. السماح يا مولاي، أنا في كلام كتمه في قلبي من 10 سنين عاوز أقوله لك. غريبة يا نعمان، اديني الامان. جرى لك ايه يا نعمان يا صاحب العمر كله؟ تطلب مني الامان؟ انا يا صاحبي يتحرم وجودي على ظهر الدنيا بحالها اذا ما كانش فيه امان لك. دام عمر مولاي خير. عاوز تقول ايه؟ خير طبعا يا مولاي، انت جبت السيرة لوحدك، وانا كنت اريد اكلمك في الموضوع ده من زمن، لكن كنت خايف افتحك فيه. موضوع ايه يا راجل؟ اتكلم يا مولاي. انت ما زلت في شبابك، ها؟ لا تقول انك عجزت، اكبر منك بسنين طويلة بينجبوا الاولاد، وما زال الامر بيدك. كيف يا صاحبي كيف؟ ما انت عارف. عارف ايه يا مولاي؟ فمقدورك تجيب ولي عهدك وخليفة سلطنتك. محسنة يا نعمان ما عادت تقدر على خلف تاني. وفيها ايه يا مولاي؟ المملكة وكل حرمها جواري ملك يمينك. ها؟ أقصد إيه؟ أقصد تتجوز واحدة تانية. إيه؟ اختار لك حليلة تانية. ومحسنة يا نعمان؟ محسنة السلطانة الكبيرة، محسنة لها كل الإكرام والمعزة يا مولاي، وهي محسنة لو شرطها لشارت عليك باللي بقوله. إيه؟ وربنا يديلك طولة العمر وتشوف ولدك ويكبر في رعايتك. هذا شيء ما خطر لي على بال يا نعمان. انت ملعون يا صاحبي، لمست الوتر الحساس بداخل صدرك، لكن مهما كان أنا أندخن بالحياة ولا أفاتح محسنة في موضوع زي ده. فكر يا مولاي فكر. مهما فكرت يا نعمان أفتحها كيف؟ محسنة هذه شريكة العمر كله، محسنة رفيقة الأيام السودة، كيف أسود عليها أيامها البيضة؟ كيف؟ لا يا نعمان لا، ملعون الخلف وملعون الولد. طول عمرك يا مولاي تفكر في مصلحة الوادي والناس، واللي بشور عليك بيه ما هو مصلحتك انت وحدك بس، لكن فيه مصالح للرعية قبل كل شيء. كيف يا نعمان؟ الرعية مالها ومال حالي؟ يا مولاي انت العاطفة غلباك. ما فكرت في يوم بعد عمر طويل بإذن الله، ما فكرت في يوم تفوت المملكة؟ حتفوتها لمين؟ نعم حتفوتها لمين؟ كتب كامل حسني ما يزيد عن 200 أغنية وأكثر من 20 مسلسل درامي وعدد كبير من السهرات الإذاعية المستمدة من الفولكلور المصري، وشارك في مئات الحلقات لبرنامج من أرشيف المحاكم وحميده وأدباتي اسكندراني والمسحراتي وغيرها. مسحراتي واسكندراني أقولها أول وأقولها تاني. مسحراتي اسكندراني ودق طبلي حلي وطبلي ودق طبلي حلي وطبلي وراق زماني وراق زماني. كامل حسني محمد مراد. أنا الأديب الأدبات ضيعت في النصح حياتي، عمال أزعق وأهاتي بس اللي يسمع أو يقرأ. اسكندراني متعلم، أمسي على الكل وسلم وأعمل من الكلمة سلم لود الحبايب المعتبرة. اسكندراني حقاني واللي في قلبي على لساني بقوله إنك سمعاني وديه نصيحة وفيها عبرة. بخش من عطف الحارة واطلع لدنيا دوارة عالطبلة من غير زمارة أقول لكم علم بيجرى. أهز في الريح طرطوري واشرح أموركم وأمور الحلوة أمدحها ضروري والعيب أقول عنها المرة. أدبات اسكندراني يكتبه كامل حسني، إخراج هنادي محمود. حميد. كتب هذه الحلقة كامل حسن. يا اخويا ما تبوش، ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل الزعل، وهو عباس هيهمه 100 ولا 130. ايوه بس الاصول يا تفيدة اه مش معقول. انسى بقى، هتنزلني على اول السوق اجيب اللحمة؟ تجيب من ايه؟ ما الفلوس راحت في التلفون. مالكش دعوة انا هجيب من معايا. قلت ايه بقى؟ هقولك ايه يا تفيدة، الله يرحمه بقى اللي قال. قال ايه؟ قال عتبي عليك يا زمن اغبر ما يتسماش، تحوجني يوم للي يسوى واللي ما يسواش. عجبي. الزجل كانت ملحمته الزجلية فارس بني مر هي تميمة حظه لهذا المجال، حيث فازت بجائزة وزارة الإرشاد القومي عام 1964 وسطرت اسمه كأحد كبار زجالين عصره. وفي مجال الدراما كانت ملحمة صالح وصالحة هي التي صنعت مجده مع مخرجها حسين أبو المكارم، ونسمع كواليس هذا العمل من المؤلف الراحل الأستاذ كامل حسني. كتاب صغير كان بيتباع في السوق بقرش ساغ، كتب كده بتتباع فيها حاجات شعبية، وكان اسمه صالح وصالحة. من نفس هذا الكتاب زكريا الحجاوي أخذ رواية كيد النساء، وسمع زكريا الحجاوي بعد كده رواية صالح وصالحة ودور عليا وقال لي يا ابني براو عليك، أنا اللي أنت كتبته أحسن من اللي أنا كتبته بتواضع الشديد. وبعدين كتبت الرواية دي وعملت لها بناء كان جديد على الإذاعة الإسكندرية، بدل المزيكا الراوي، ويجي من الراوي بقى حافظ عبد الوهاب بجلالة قدره المهيب العظيم قاعد في الاستوديو يرقص وهو بيقول المواويل وحسين ابو المكارم ورا الازاز، يقول له يضحك، بقول له بتضحك ليه؟ انا عاجبني الكلام ومبسوط كده. كان يا مكان في قديم الزمان تاجر وزاده في حياته الايمان، مؤمن ورب مبارك له في رزقه في كل خطوة وكل مكان، مصلي مزكي وعارف إلهه وله من لسانه حلاوة البيان، ومحضر لخير والعباد تقصده إذا اندس بالشر بينهم شيطان، وله في حياته ولد اسمه صالح وبنت اسمها صالحة زنت الحسان، جميلة كما البدر ليل التمام، جميلة كما الفجر طالع يبان، خدت من أبوها محبة إلهها وهبت فؤادها لعشق الإيمان، وحبست حياتها في محراب صلاتها تصلي وتعبد إله الزمان. وفي يوم أبوها المريض في فراشه نداها وطبطب عليها بحنان. والله يعز علي فراقك يا بنتي. انت بخير وعافية يا أبا، شدة وتزول. يا بنتي الحياة معدية بتعدي بينا من البر ده للبر ده، والموت علينا حق. يابا ما تقولش الكلام ده، ربنا رحمته واسع بينا وبالعباد. الحمد لله الحمد لله يا صالح، انا رايح له كتابي مفتوح في يدي لا اخشى ما فيه، ومش نادم على شيء فعلته، مش من نعمة الله دي ان اروح له وانا مطمن ومشتاق ليه. الحمد لله يابا، لكن العمر طويل باذن الله. يا بنتي خلص الزيت من انديل العمر والفتيله ما عادش فيها بقيه، اسمعيني واديني ودنك كويس. سمعك يابا. بصيت لقيت بعد الروايه ما اتذاعت، وكانت في رمضان ورمضان مليان مواد جميله وقويه، بصيت لقيت الرواية علقت مع الناس، اضطر يعملها في شريط ساعتين، وكان أول شريط في الإذاعة يصدر قرار بعدم مسحه وجعله من تراث الإذاعة. زعوها في، شوف بوريلك الحظ بتاع الرواية دي، وزعوها في مواد كانت بتتذاع على موجة القاهرة، وجات لهم جوابات وعملوا استفتاء في مجلة الإذاعة، خدت الرواية صالح وصالحة أحسن عمل إذاعي درامي في هذا العام. اضطريت أطبعها في كتاب، لم يطبع عمل دراما إذاعة، ما فيش دراما إذاعة طبع في كتب، ما فيش في المكتبة المصرية رواية درامية مطبوعة في كتاب غير روايتي صالح وصالحة ورواية عبد الرحمن الخميسي حسن ونعيمة. طبعت منها 2000 نسخة نفذوا في اسكندرية بس. الجو رائع يا صالحة، والخضار ملا شجر الجنينة. كل سنة وانت طيبة يا ست مسعود. انت جاية منين كده؟ أحاجي منين؟ من الجنينة برضه. عم مبروك كان بيفرجني على شجر البرتقال اللي زرعه جديد. هو لسه الراجل ده لابت في خصه عامل زي قتالين القتل. حرام عليك، ما تظلموهوش يا ست مسعود، تاخدي ذنبه في رقبته. أنا مش عارفة الراجل ده ليه ما بقبلوش، طيلته طيلة على قلبي. أبدا، ده راجل طيب، لو تعرفي كويس هتحبيه، وكفايه اللي انت عملتي فيه. انا عملت فيه حاجه؟ خليتي صالح زعقله، اهو طول الشتاء ما قربش ناحيه البيت، كان بيجي في الشتاء ينام في المنظره الورانيه علشان الدفى، حرمتي من نومه. يستاهل، ما هو اخر حرمنا منا، حرمنا من نومنا اهو، فجع قلبنا من يوم ما قال اللي بيتنططوا واللي بيكسروا البيبان. ما هو كان قلبه علينا يا ست مسعوده، والنبي تصلحي علشان خاطر، ده راجل كبير ومربينا ونفسه واخداه عشان كده. أصلحه بس على شرط. ايه هو؟ ما يهوبش ناحية البيت بالليل ويفجعنا تاني. وهو معقول هيعملها تاني؟ خلاص بكرة لما تنزلي الجنينة عنده خديني معاكي. وعن تميز وبراعة كامل حسني في الدراما السعودية وقدرته على كتابتها كما ينطقها أهلها، كان هذا الحديث وهذه الشهادة من مؤلف لا يقل عنه مكانة، هو المؤلف السكندري الكبير كمال عبد العزيز. ثلاث أرباع ما كتب وتميز به كامل حسني ككاتب درامي كان شعبياته الصعيدية، وكان على فكرة هو أسبق من أي حد تاني كتب باللهجة الصعيدية لقصص وموضوعات وواقع جنوبي صعيدي. كامل حسني كان أسبق من كثيرين وكان أكثرهم تميزا، كان يملك الإيقاع النغمي في الجملة الحوارية، ذلك لأنه كان زجالا كبيرا وشاعرا شعبيا متميزا، فكانت الكلمة الحوارية والجملة الحوارية عند الراحل الكبير كامل حسني كلمة وجملة حوارية موقعة أي نغمية، فيها من الشعر، فيها من الزجل، فيها من الإيقاع والموسيقى النغمي الكثير، لذلك كنت تستشعر كمستمع لكل أعمال الراحل الكبير كامل حسني أن الجملة تعيش في داخلك، تخترق الأذن ثم تستقر في القلب ثم في الذاكرة. رايقة يا مايتي. رايقة يا سيد. اعمل معروف. أنا عاوز أعرف كيف أبوي جناوي عطر فيا. ما قلنا يا سيد في الضاسيرة دي. معلاش، عشان خطري. إن كنت بتعزيني صح احكي لي كان ميتة وكيف. ما فيش يا ولدي، هي الحدوتة أبوك كان معاود من نجع قريب، كان أبوك عيسافر هنيه وهنيه يتاجر. في الليلة دي شي قال له كده عاود على دارك، وصل للجامع قبل أذان الفجر، قال يصلي. الجامع ده ذاته اللي فيه كتاب الشيخ فضل؟ هو ذاته. لسه أبوك عيدخل من العتبة أعطر فيك، لفك في عبايته جهرنح على هني. والخلاجات اللي أنا كنت ملفوف فيها كان شكلها إيه؟ زينة؟ غنية؟ فقيرة؟ شكلها إيه؟ والله ماني فاكرة يا ولدي، أي كانت خلاجات تشبه خلاجاتنا. عجيبة بقى، يعني مفيش حاجة واصل من ريح تهل اللي رموني دول؟ بقى يعني مانيش عارف أوصل ليهم أعرفهم؟ اسمع يا سيد من حق. فيه إيه؟ في حاجة عندي لقيتها في خلاجاتك يوم ما جيت. أباي، أيوة عندي في قعر الصندوق ونسياها من يومها، على الله تكون لساها موجودة هناك. حاجة زي إيه يعني؟ حاجته اللي في الصندوق حتشوفها حالا، بس على الله تكون قاعدة لسه، دني نسيتها من بالي واصل. الحمد لله اللي نسيتها عشان تشوفها زي ما انت عاوز. دني لو كنت فاكراها كنت بعتها مع الذهب بتاعي. ذهب؟ هي ذهب؟ ايوه، فردة حلق ده. وريني يا مايتي وريني. كان هريدي وهمام من أنجح المسلسلات الدرامية لإذاعة الإسكندرية وعلامة فارقة في تاريخها الدرامي، وشارك فيه كبار النجوم منهم عثمان محمد علي، أمين هاشم، نادية أمير، وكانت المشاركة الأولى للفنان أحمد أبو العنين، والذي شارك فيما بعد في معظم أعمال كامل حسني الدرامية سواء بالتمثيل أو بتقديم أسجاله عبر هذه الأعمال، وعنه يحكي هذه الذكريات. بداية أول عمل أستغله له كان هريدي وهمام، وذا كان في بداية الستينيات. العمل ده كان بطولة العمالقة الأستاذ أمين هاشم والأستاذ نادية أمير والأستاذ عثمان محمد علي، وكان دوري في العمل ده دور أبو أمين هاشم، وكان دور جميل جدا جدا، وكانت مساحته يعني 4 حلقات أو 5 حلقات في بداية المسلسل. الحمد لله يعني ربنا وفقني وعملت الدور كويس، وده كان أول تعارف بيني وبين الأستاذ كامل حسني. الحمد لله كان كل أعمال الأستاذ كامل حسني أنا مشارك فيها بأدوار رئيسية. عملت له بعد كده رحلة العمر وعابر سبيل والسسبان وأمر الزمان وباب 14 وغريب، أعمال جميلة جدا جدا جدا وكلها كانت أعمال صعيدي. المسلسلات بتاعت الأستاذ كامل لو أتيح لها بؤرة الضوء اللي في القاهرة في التلفزيون كانت هتبقى من أروع وأجمل المسلسلات اللي بيقدمها التلفزيون في اللون الصعيدي. أستاذ كامل حسني كان بيتميز بالأخلاق الجميلة الرفيعة وبالمشاعر الجميلة، كل ده كان بينطبع في أعماله. كونه شاعر وزجال فكان الحوار بتاعه منطبع بهذه الشاعرية وبالجمال الزجلي اللي هو متخصص فيه. كان الحوار على لسان شخصياته تحس انه طبيعي جدا جدا، حوار غير مفتعل. الدنيا ليل راخي ستاير وعالطريق، إن كان قصير ولا طويل، وكل منه له مدق عيمشي فيه وعيلاقيه على حزب ما يعمل. عملت خير تشوف جميل، عملت شر عتحملوا مشوار طويل، وكل منا يا ابن آدم عالطريق عابر سبيل. عابر سبيل من تأليف كامل حسني. أباي الست دي كانت نجة من عند ربنا، وهو ربك بعتها تاني يا حسين. بص بص هناك الست. لا، نجدة ربنا بعتها النهاردة بصورة تانية. فين فين يا سيد؟ شايف اللي جاي هناك ده؟ هو على شريط السكة الحديد. تقصد مين؟ العربية اللي جاية، مش عارف مين عليها. بتوع الدريسة. مظبوط، عبد المقصود افندي مفتش لدريسر. ايوه فاكر يوم ما اشتغلنا معاهم ايام الحادثه، ايام ما انقطع الخط. ايوه ايوه فاكر زين. اسمع يا حسين. ايوه اجري معاي في الزرع لحد الشجره اللي هناك دي عند المنحنى عند الشريط ما بيحود. هنعمل ايه؟ خطرت في بالي فكره. يا ربنا يا انا قفشله قفشه بقفشه، ما هو ما فيش فايده غير كده. بس اعرف. خليك بس ماشي معاي، انت مش تعرف تجري على شريط السكة الحديد. اه اجري. ايوه هي مسألة صعبة في نظرك يا بوي، انما في الحقيقة هي مسألة سهلة خالص. العربية اللي ترول دي ليها يدين، وكل يد منهم عيلزها واحد ورا عبد المقصود افندي. ايوه تمام. ما عليك الا انك انت تحط قدامك فوق شريط السكة الحديد او تحدف صدرك لقدامك ده وتلز عتجري العربية، وانت بس تنقل رجليك. انا جربتها مرة وانا صغير، حاجة سهلة خالص. كده ما هو ما فيش فايدة غير كده. اوقف هنا الحتة دي متدارية بالسجرة، هنوقفهم عندها. ما تتكلمش انت، واصل. ربنا يجيب العواقب سليمة. طور ورايا. زانت أزجال كامل حسني الكثير من البرامج الدرامية والمسلسلات، وكانت سبباً في نجاحها وارتباط المستمع بها، لما تضيفه من جمال وتأكيد لمضمون العمل. فكتب مقدمات الكنز، كفر الحيرانين، وراء كل باب حكاية، ومحمد كريم بطل من الإسكندرية، للمخرجة فيفيان محمود، بالإضافة إلى كافة أعماله. يا حيرانين بالوجود طول ما الأمل موجود، إلهك المعبود فرجوا ما لهش حدود. كفر الحيرانين. كنت عامل سور حواليك داير ما يدور، دي الدنيا جوه عينيك ووردها حواليك، بس انت مد ايديك وخطي برا السور. كفر الحيرانين. التأليف منير فتح الله. أسجال كامل حسني. وتلف يا ابن آدم في دنيتك والدور، مطهوم على الدنيا تجري ورا المستور، وتخطي 2000 ليل وسط الظلام مقهور، وكنزك المقدور يمكن يكون في ايديك. الكنز اسماعيل محمود مبروك عبد العزيز. وتلف يا ابن آدم وتدور ليوم معلوم، ما تاخدش غير نصيبك ورزقك المقسوم. الكنز الرؤية الدرامية والإخراج فيفيان محمود. الدنيا دايرة بنسها، ولكل واحد رواية، ومنين ما نمشي نلاقي ورا كل باب حكاية. شطك تتلالا حوالين صدرك عقد وهالة، رجالة رجالة يا بلدنا يا بلد الرجالة. محمد كريم بطل من الإسكندرية. التأليف الدرامي شريف أباظة. أشعار كامل حسني. رجالة يعيشوا بهواها ويموتوا بالحب فداها، والمولى عشان كده خلاها في مواني العالم تتعالى. رجالة رجالة يا بلدنا يا بلد الرجال. موسيقى وألحان منير الوسيمي. غناء إبراهيم الملاح وأحمد عبدون. رجالة يا اسكندرانية، علمتوا دنيا الوطنية، لكوا كلمة بالحق قوية تقولوها وبكل بسالة. الأستاذ كامل كان له مزايا جميلة جدا، من ضمن مزاياه إن أجي أقول حاجة أنا أو غيري والمسمع كان عالي جدا، رد الفعل عنده بيتلخص في كلمة واحدة: آه يا قلبي. فأنا كنت بشتغل معاه ونفسي من عيني أسمع آه يا قلبي. ومن ضمن الحاجات اللي أنا اشتغلتها له، كان ليا الشرف ان انا اشتغلها له يعني، غريب، عابر سبيل، شهرستان، ابن عروس، مكتوب، شفيقة ومتولي، وغيره وغيره وغيره وغيره، حاجات جميلة ومن العلامات اللي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. حريبي عفيفي مالك عترمح يديه ليه؟ حصل ايه؟ نفسك مكروش والعرق عيصب صوبان على وشك، خبريه؟ قولي ابوك هنيه، حد هنيه من الولدات في الدار. ما تخافيشي، ما حدش هنيه واصل اخلافي، ابوي عاود الدار من حبتين. طمنيني الاول، ايه اللي حصل وغوشتيني؟ اطمني يا حريدي، ما فيش شيء. وقعت قلبي في ركبي يا شيخه. طب اقعدي اقعدي هنيه، استنى ما اسوي لك الحته دي. انا جاي اقول لك كلمتين ومعاوده طوالي يا حريدي. اقعدي اقعدي، داني كنت متشوق اشوفك، يعني كل حين ومين لما بشوفك يا عفيفة. أصلي أصليه وفصليه جاع مزهنه. استني لما أجيب لك خلجة من الخلجات تمسح فيها العرق ده. لا خليه، أنا مسحته في الشاشة. يا سلام يا سلام يا عفيفة، وشك مليح مليح قوي ولا القمر في ليلة تمام. هريد ابعد يدنك عني. امسح لك عرقك بخاطرك. هريدي انا خايف. من ايه بس؟ خايفه لا يكون حد لمحني وانا جاي يرمح في السكه زي المجنون، هيعرف اني جاي حداه. ما يعرف يا ست بح. والله لو طلعت قلبي عفيفه لطلعت على اهل العرابه وزعقت بعلو صوتي في الخلق. يا خلق يا خلق، انا بحب عفيفه بحبها ولا ليش خلافها في الدنيا. هريدي عفيفة يا ناس، ضللت في اليوم الحر لمضة مصطبتي زواتي على الدنيا، أول ندع الضيب تضوي في ليلي روحي عزوتي أهلي ناسي. عفيفة بتحبيني كديه يا عفيفة؟ هريدي بح خجلنا من ايه؟ قوليها خلينا الطامن، خلي قلبي يرسى بين ضلوعي. عفيفة بتحبيني صح يا عفيفة؟ انت لسه بتسعني يا هريدي، داني فايت الدنيا كلها وراي وجاي على اخر نفسي امسح السكة بخلجاتي. اول ما قالولي برجي من عقلي طار اتلخسن، ما بقيتش عارفه لي راس من رجلي. باه قالولي كيف؟ انا ما رضيتش اقول لك كده على طول، قلت اخد نفسي وانت كمان ما تتخض. ايه اللي حصل يا عفيفي؟ ام محمد يا هريد، ام محمد مرت الشيخ راضي، عارفها شيء؟ عارفها مالها؟ قالت لي من ساعه ان محمد ابو حسين. تاني محمد ابو حسين؟ قالت لي ناوي يتقدم لابوي يطلب يدي. هاني خايفه يا هريد خايفه. عاد قول ايه؟ انا مش خبرتك يا هريد سابق، انا مش خبرتك كم مره ان الولد ده بيقطع السكه عليا في الرايحه وفي الجاي، وقلت لك ان عينيها علي. بالنسبه للراحل الكبير الاديب والشاعر والزجال والكاتب الدرامي المتميز الاستاذ كامل حسني رحمه الله عليه، استاذ كامل حسني بالنسبه للاعمال الدراميه والكتابه الدراميه كان له اسلوبه الخاص وله تعامله الخاص مع الكلمة مع الفكرة مع الحوار، اللي بيتميز دائما بإيقاع نغمي يعيش في الودن وتميزه الودن وارتاح إليه الودن أيضا. الأستاذ كامل حسني ككاتب درامي متميز وكبير ومتمكن كان يعتمد على الحدوتة أو التيمة الشعبية المصرية الخالصة، وكان تميزه أساسا بالنسبة للشعبيات الجنوبية، الشعبيات اللي بتمس الحياة وبتتعمق في الحياة في الجنوب المصري الصعيد صعيد مصر. معنا وخلي بالك قوي معنا يا صاحب العقل، اسمعنا وخلي بالك قوي معنا، ضحكت اليوم لها معنا واسمع حكاية ذهب وضيق ذهب وأبو زيد. التأليف كامل حسني، ألحان محمد مراد. هن على قلوب العشاق هن على نار الأشواق هن على قلوب العشاق هن على نار الأشواق هن من الحب الحراق اسمع حكاية ذهب وغزير ذهب وغزير نحكي ونقول حكاية ذهب وغزير غناء أبو الوفا السوهاجي إخراج هنادي محمود قلب على الحب توعدوا قلب بمكتوب وعدوا قلب على الحب توعدوا قلب بمكتوب وعدوا والرقم بينهم واتبعدوا واسمع حكاية ذهب وغزير ذهب وغزير نحكي ونقول حكاية ذهب وغزير الحجة متاني ايش جابهم هنا دي فرقة بحالها يا ترى ايش وبعدين حيكشفوني اكيد وبعدين انت هربان منهم ايوه يتعجبوك يعني ايوه هم اللي صابوك ايوه الدارة فين في الهو ده اسمع لا تتحرك من مكانك خليك راقد كيف ما انت راقد خلف الغنم حيشوفوني برضيك لا ترفع راسك انا حفرد عليك الجرب واروح من الناحية التانية الهيهم ما تتحرك تاول ايش ايش يا بنت ايش بتريد يا زلمة طبعا انت واقفة في المكان ده من بدري من قبل ما تطلع الشمس محد جالك هنا ما شفتيش حد معدي من الناحية دي شفت هو فين أثر دم منقطع من قريب تقصد رجال ماسك في يده غطارة تمام هو من شوية ريته كان جاي من ناحية الجبل وعدى وهو بيعرج برجليه راح على ناحية الناحية دي صار ناحية النجع ده السكة من هنا للنجع باينة ومكشوفة راح فين الله أعلم يمكن واقع في الرمل قدام طيب يا صبية كتر خير وغاب شويش الهجانة والبنت رجعت فرحانة وغاب شويش الهجانة والبنت رجعت فرحانة على الجريح اللي معانا واسمع حكاية أبو أبو زي اسمع حكاية أبو أبو زي كامل حسني هو رائد النهضة الحديثة لفن الزجل ورئيس مؤتمر العامية لسنة 2000 كان أيضا رئيسا لجمعية أدباء الشعب وعضوا للمجلس الثقافي لمحافظة الإسكندرية حصل على العديد من الجوائز والميداليات منها ميدالية العبور الثقافية عام 1974 ووسام الفنون عام 1970 وجوائز الدولة في الزجل أعوام 1946 1953 و1959 فازت روايته صالح وصالحة كأحسن عمل قدمته الإذاعة عام 1980 ترجمت أعماله الزجلية إلى أكثر من لغة أجنبية كنموذج لأدب شعراء الشعب نجومك والذي دموع المساكين يا للياب الليالي الحلوة لهداخ الحديان نجومك والذي دموع المساكين العاشقين أمين وبشوقها سهرانين العاشقين أمين وبشوقها سهرانين أميني أيوة أميني أم التين والدلال ست الحسن الجميل والعفة والجمال بنت النجع الأصيل والناس الطيبين يا ليالي أبو الليالي الحلوة لهداخ الحديث أمينة تأليف كامل حسني، موسيقى وألحان محمد أبو سمارة، غناء الثلاثي الأسمر، إخراج عبد الحي شحافة. الحجم يا خلف، هيجروا وراي، هيجروا وراي يا خلف. أمينة، أمينة، خلف، أمينة، يسي خلف، أمينة، أيوه، أيوه يا أمينة، أيوه، اصحى، اصحى يا بوي، اصحى، أنت مش واعي روحك ولا إيه؟ فين أمينة؟ أمينة، أني شوق يا خلف، أمينة، أني شوق، اصحى، شوق، أيوه، أنت نعسان وبتحلم، بحلم، أمينة كانت معاي. أبوي أمينة كانت بتستنجد بيها شوق، أمينة بديقة، ربنا يفك دقتها يا خوي، والنبي اللي عتلاقوها أو عتلاقوها زينة قوي. هنلاقيها فين بس يا شوق؟ إما كانت تاجي لوحديها وتبص كلك وتشوفوها جاية عليكم لوحديها ما بقشاني، تو ما ترجع لعقلها عتعاود على طول. ترجع لعقلها؟ تقصدي إيه يا شوق؟ أنت عارفة حاجة ومخبيها علينا؟ أنا عارف إنها صاحبتك الروح بالروح وسرك عند بعضيكم، إن كنت عارفة حاجة خبريني، خبريني يا بنت الناس بدل الحيرة اللي إحنا فيها. وراس أبوك الشيخ سلام لا تقوليلي، قوليلي إذا كان فيه حاجة وأنا مش دريان بيها. حاجة إيه يا خلف؟ أمال عتقولي ليه لما ترجع لعقلها؟ عقلها مالها؟ وإيه خلاك تقول كده؟ أصلاني أني خلاف. اتكلمي يا شوق اتكلمي، بتتلقلقي ليه؟ أصلاني قلبي حاسس كده إن الحكاية دي وراها النداهة. النداهة؟ أيوه. نداهتيه؟ أنت ما سمعتش بها واصل؟ لا. أصلاني مش مصدقة إن حد يتجاسر ويخطفها، وأني عماها في الغيط، ومروحة قدام منيها بدمشق دي. أيوه. والدنيا كانت تمست والليل كان داخل. أيوه صح. عيقولوا إن الحتة دي بتطلع من نيل واحدة بالليل، واحدة جميلة عينيها كدك دي، وبتنادم على اللي هو، على اللي تقابله يعني في ساعة العتمة دي، لا هي ضالمة ولا هي نور. جنية يعني؟ ايوه، هيقول عليها النداهة عشان ما هتنده على الفايتين عليها. والنداهة دي نصها من فوق واحدة جميلة، ونصها من تحت يشبه ديل السمك. اللي عيسمعها يروق له صوتها، صوتها كيف المزمار الحنين، واللي عينسى نفسيه ويقرب نوحيها تروح رافعة ديلها ولا تشاه نحيتها. من أشهر مجموعاته الزجلية فارس بني مر، يا ريت كان بإيدي، فين الربيع، صالح وصالحة، فوزير زجلية، من نور القرآن، وعلى القهوة التجارية. الفجر نادى من المدنادي، رد معاه من مدنته التانية صوت تاني يقول وياه، واتجمعوا من فوقينا وحلقوا في سماء. لا تقول لي هرموني جاي من الغرب يشبه له، ولا بشرف الشرق يوصل روعته نجواه. سديت وداني عن المزيكا مهما تقول، ولا عادش صوت الكمان يطرب ولا الأرغول، ولا عادش تقسيم على قلبي يكون مقبول، ولا عادش فنان يطول يملك زمام روحي من يوم سمعت الأذان في مسجدك يا رسول. رفع كامل حسني نفسه في ديوانه الأخير غربة عصفور قائلا: هذا هو الديوان العاشر من مجموعات أزجالي، وغالبا ما يكون الأخير لي بعد هذا العمر الطويل الممتد في رحاب الأدب الشعبي، وقد كان فعلا الأخير. ويذكر أن زجال الشعب بيرم التونسي كتب في الأهرام: تسألونني من أراه يخلفني في كتابة الزجل، أقول لكم قرأت في الأسبوع الماضي عملا رائعا بعنوان فارس بني مر لزجال سكندري شاب يدعى كامل حسني، أرى أنه سوف يتفوق على من قبله ومن بعده أيضا. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب.